انت يا ناي بص شوف مين اللي جاي ملو اسعى واسمع يا باي بص شوف مين اللي جاي ملو اسعى واسمع يا باي المحترف ملو اسعى ويلا نسمع كل الحيلة ولاوي وغاوي تسمعنا ارفع ايدك شجعنا دليل فرحتنا تسمع كل الدنيا اجمع وتابعنا دليل فرحتنا تسمع كل الدنيا اجمع وتابعنا من هنا هنزع مواضيع ده احنا الاساس والباقي تقالع واللي عملنا وقت هيضيع كسب السريع وبشكل فظيع ودورنا نحل على اللي عايز يع لما نقول الوسع نقول الكعب العالي تخاف مننا يا شجيع عالدركي وميدو مزيكا وغندي وتسحب تبعنا ملعونه خير بتجنونا سكينه مسنونه دبل المكرونه ده البص بتاعنا عايشين مع ناس فاهمين صاينين العشره ومش بايعين في العش والملح ده مش عشره وكل الناس عارفين شايفين سامعين رجالة الوسع فرعون واحنا المحترفين لما الكلام يبقى فيه العتاب يبقى هنحكي على الصحاب ده الشعر شاب والكعب كاب عشان ما نخسرش الاحباب صحاب وبتعض ببعضيهم ومسروعين زي الكلاب وتفتح كتاب وتشوف اللي خاب ما هو كله مخلوق من التراب اساس عذاب صاحب بي صاحب صاحبه وبره ابيض وجوه مشنقها نعلق فيها اللي على صاحبه بيرميها اللي يبقى معاه ومداري وبيخبي وكده سايق فيها اسلك يا ليتك ربك هنا يرشك وبلاش نفسك وتحافظ على اللي يحسك ومحشطانك مره يوزك انك ترميها وملكش فيها كده مش هتلاقي حد يحبها يا اسطلو يا اسطلو بيده وسع الناس خلى الخير بيقل خلاص بس احنا بقى هنقول على الاسع يعني الشقاوة من اتبع ناس هنعلي الصوت ونقوله تابعونا عشان عرسنا بلا المكرونة نوى وهبت هنا في الكاشف وفرعون ويوسع يا اخونا لما يزعلكوا ناصر غندي حبيناكوا ما تحبونا لو ليا حق انا حقي ما بيتسابش انا مش قليل الحيلة وما بغلبش وادي الايام ما بينا وبكرة تشوف انا اللي بيجي عليا ما بيكسبش هنشوف مين فينا يضحك على مين ده انا حالف ارد الجرح جرحين والباقي اظلم والعين بالعين طول عمر انا راسي رفع الفوق من هنا هنزع مواضيع ده احنا الاساس والباقي تقالع واللي عملنا وقت هيضيع كسب السريع وبشكل فظيع ودورنا نحلى عاللي عايز يع ملو اسعى فريقنا يذيع والمستمع اعصابه هتضيع عالتركي وميدو مزيكا ناصر غندي وسمعنا لعيبه في الرص غنى وتوزيع محترفين اسم بتاعنا لما نرص الاسامي تحضر ودانك تسمعنا سكينه مسنونه تابعونا اسمعونا تخسروا لو تتحدونا في الليله بنغني لسبعه الجيهه من المكرونه تصحى لشنت لبلادك ابو جمال احمد مكرونه تخسروا لو تتحدونا ده اخونا السيد مكرونه نرمي المثل الرجوله ويا الطيابه تحسب مكرونه الدلوع اللي مفيش منه سايب سنه يصيب مكرونه اللي وقف قدام مندس يا اسكندريه يا الدعناس اصحى المسا جاي على القائد والقائد ده احمد عباس النجم اللي ثابت وجوده وسعه من قدامه لا تموتوا قلنا الجوكر ده بلا النافع قدامه الشنب يبقى توتو لا ينفع لعتب وملامه اتعاملوا تروح في الدوامه برنس الجيه حمو الحصافي قلنا الرايق حمو حمامه قلنا الرايق حمو حمامه طب كله يبص نرص بكارتين وشه من غير وش هنقول حمو الخزافي وفرعون جابت حوده الدوكش اصحى لقيت شده شده من الدايره واستخبى لما نقول حمد كابوريا والفارس خير لبى لما نقول مازن العرباوي يبقى العده مستعده عالاسع وعلى فرعون والاشقيه دول سيف مسنون لما نقول بلا المكرونه ادعى راجل صاحبه يسون